السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهذه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا في مجلس الأمس عند الأسس التي وضعها أئمة أهل السنة والجماعة للوصول إلى اعتقاد صحيح في أسماء الله وصفاته الحسنى، وقلنا أن حاصل هذه الأسس هي ما اتفق عليه أئمتنا سلفا لتحصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة، بداية من القول في الصفات، قول في الذات، إلى قضية الإلحاد. 9 أسس ذكرها أهل السنة والجماعة، إما مدرجة مع بعضها البعض في مصنفاتهم، أو تكلم عليها البعض في ثنايا كتبهم عن الأسماء والصفات، أو أفردت لها مصنفات بعينها في كيفية الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته. وعنينا بتقدمة الكلام في الإيمان بأسماء الله وصفاته في العقيدة الواسطية، أن نقدم بين يدي طالب العلم أن كل ما سيدور بعد ذلك في هذا القسم مندرج تحت هذه الأسس 9. فما من إمام من أئمة أهل السنة إلا وتكلم في الأسماء والصفات من خلال هذه 9. وعلى هذا نبدأ في مجلسنا الثاني بعد المقدمة اليوم في بيان معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية في أسماء الله وصفاته، مع قواعده التي وضعها للوصول إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة على حسب هذه الأسس 9 التي تكلمنا عليها. فبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكرنا أن الإيمان بدأ في مرحلة معينة بمعنى التصديق، ثم انتقل مع ظهور الفرق إلى تعريف آخر وهو ما يسمى بتطور التعريفات في العلم المصطلحي، تطور إلى معنى قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وما كان التعريف الثاني إلا تفصيلا للتعريف الأول، حتى يعنى أن معنى التصديق هو القول والعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه القاعدة أو هذا التأصيل سيرد عليه باب بأكمله في أواخر ثنايا العقيدة الواسطية، يوضح شيخ الإسلام ابن تيمية قضايا الإيمان، ومسمى قول القلب، ومسمى قول اللسان، ومسمى قول الجوارح والأركان في قضية التصديق، وكيف أن التصديق بدأ بعمل القلب فقط ثم تحول بعد ذلك إلى الإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. ومن هذا التصديق طالب شيخ الإسلام ابن تيمية أن قضية الاعتقاد في أسماء الله عز وجل التصديق أولا بوجود الله عز وجل، فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله أحد أركان الإيمان الستة الواردة في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، سؤال جبريل: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. هذه الأولى. كيف يكون المؤمن مؤمنا بالله؟ يبين شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كيفية التصديق بالله سبحانه وتعالى، حتى لا يقول قائل أن مجرد التصديق تكفي على المعنى اللغوي فقط عمل القلب، بل إن هناك أمور تقتضي من المصدق ومن المؤمن أن يفعلها دليلا على صحة تصديقه، فلا يعتبر كما ذكرنا من الأمثلة السالفة الذكر بالأمس في المجلس الأول أن المصدق بوجوب الصلاة ولا يصلي أنه مصدق بها من الأصل ابتداء، المصدق بوجوب الصيام ولم يصم فلا يعتبر من الصائمين ابتداء، وهكذا دواليك. فالمصدق بالحكم الشرعي مطبق للحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو ما خاطبك الله عز وجل به كمكلف ثم أنزله عليك كإنسان يسمى عند الأصوليين بمحكوم عليه، ثم هذا الحكم كان له مرادف وماهية التطبيق التي تسمى بماهية التطبيق، وهي محكوم به، كان محكوم بالواجب، محكوم بالمسنون، محكوم بالإباحة، محكوم بالكراهية، محكوم بالتحريم. وفي العمل الذي قمت به كمكلف نسميه محكوم فيه. فإذا قلنا هذا حكم شرعي يبقى يدخل فيه مع الحكم المحكوم فيه والمحكوم به والمحكوم عليه. ولهذا تعريف أئمة أهل الأصول في الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فأنت لست بمصدق بحكم واحد إلا إذا فعلت ما نزل عليه أولويات هذا الحكم. فلا يكفي أن تقول أنك مصدق بالصلاة ولا تصلي فتصديقك ناقص. لا يكفي أن تقول أنك مصدق بالصيام ولا تصوم فتصديقك ناقص، وهكذا دواليك. فالإيمان بالله له مقتضيات أخرى تبين كيف يؤمن المكلف بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بوجود أي أمر على وجه الأرض من باب التصديق به يوجب منك يا مصدق أن تصدق بما أهل ما أمنت به. لو أمنت بأننا في المركز العام لأنصار السنة يبقى لابد أن تؤمن بأولويات وأركان وأطر هذا المركز، حتى إذا وصف لك أو وصفته لغيرك صح عند الغير أنك مصدق به. وإلا لو كان هذا الوصف الذي بنى على تصديق غير صحيح أصبح المصدق به غير واضح بالنسبة إليك. فوجب عند المتكلمين قبل أهل السنة والجماعة أن التصديق بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن الإيمان بالوصف إيمانا بالموصوف، التصديق بالوصف تصديق بالموصوف. ولا وجود لقضية الإيمان أو التصديق أصلا بما يؤمن به إلا إذا كان له وصف. قلنا في المعطلة أنها لما عطلت الصفات عبدت العدم، لأن عدم وجود الصفة هي عدم لوجود الموصوف. فاتفقت كما قلت قالت المتكلمين قبل أهل السنة، أي اتفقت المتكلمين وأهل السنة إجمالا في الإيمان بأسماء الله وصفاته، ثم اختلفت بعد ذلك في كيفية أداء هذا الإيمان. منهم من غال ومنهم من جافى، فاختلف الناس في الأسماء والصفات على ثلاثة طوائف أو على ثلاث طوائف، إذا ذكر العدد يؤنث المعدود وإذا أنث العدد يذكر المعدود في قواعد اللغة على ثلاث طوائف. طائفة غالت في اعتقادها في الأسماء والصفات، وسنرى هذا بالتفصيل، وطائفة فرطت في اعتقادها في الأسماء والصفات، وطائفة وسط بين الطائفتين وهي طائفة أهل السنة والجماعة التي كانت وسطا بين الغلو والدنو. في الطائفة الأولى اجتمعت طوائف معينة كالجهمية والأشاعرة والمرجئة، والطائفة الثالثة أيضا اعتمدت فيها أو اتفقت فيها بعض الطوائف، وأهل السنة كانت وسطا. فمراد شيخ الإسلام ابن تيمية من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات بيان من باب الضبط تبين الأشياء للمغاير وللجاك في القضية التي سيتحدث فيها، فذكر معتقد أهل السنة والجماعة لبيان كيف كانت هذه الطائفة هي الطائفة الوسط. فقال: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، إشارة إلى القرآن الكريم، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اتفقنا على أنه أجدر من يعرفنا بنفسه الشخص نفسه، أجدر من يعرفنا بالشخص من بعده أعلم واحد منا به، ولله المثل الأعلى، فهو أجدر بمن يعرفنا بنفسه، فأنزل في قرآنه أسماء وصفات له سبحانه. ثم جاء من بعده نبينا صلى الله عليه وسلم القائل عن نفسه: أنا أعلمكم بالله، فكان أجدر واحد من البشر بتعريف الله لنا. فاتفقت أهل السنة والجماعة أنه يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو ما أثبته لنفسه في سنة نبيه، من باب أن القرآن كلامه جل في علاه فيصف نفسه بما يريد، ومن باب أن السنة إن لم تكن كما قالت الخوارج وحيا فالنبي أعلم واحد منا بالله سبحانه وتعالى فيعرفنا هو بالله جل وعلا. وفي اعتقاد أهل السنة والجماعة القرآن والسنة وحي، فأجدر من يعرفنا بنفسه الله سبحانه وتعالى، ثم من بعده نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بسطر من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف في اللغة العربية بمعنى التصريف، إذا حرف إنسان شيئا صرفه عن موضعه. والتصريف عند علماء الاصطلاح إما أن يكون تصريفا في اللفظ أو تصريفا في معنى اللفظ. عوضا على بدء، فالتحريف على نوعين عند أهل السنة والجماعة: تحريف في المعنى وتحريف في اللفظ. تحريف اللفظ للثاني هذا ابتعاد عن مسار وضعه أصلا. احنا عندنا قلنا في المجلس السابق توضع الألفاظ ولها أربع دلالات، لها دلالة في اللغة العربية، لها معنى عندنا في اللغة العربية، لها معنى عندنا في العرف، لها معنى عندنا في الاصطلاح، لها معنى عندنا في الشرع. فلما تحرف اللفظة يبقى انتقلت من هذه المعاني إلى شيء آخر، انتقلت من معنى إلى معنى. إذا انتقلت من معنى إلى معنى نسميه تحريف معنوي أو تحريف المعنى. إذا انتقلت من لفظ إلى لفظ، من مبنى لمبنى، مبنى يعني حروف ليتكون الكلمة، إلى مبنى آخر، تنسميه تحريف باللفظ. مثال قول الفرق المخالفة في صفة الاستواء بأنه الاستيلاء، هذا تحريف في المعنى وتحريف في المبنى في اللفظ. لما أقول استواء، الاستواء في المعنى اللغوي له معنى، وفي المعنى الشرعي له معنى، والاستيلاء في المعنى اللغوي له معنى وفي المعنى الشرعي له معنى. فإذا ساويت بين المعنيين أنكرت واحد. هذا نسميه في علم اصطلاح العقائد تحريف. فلما ادعت الفرق الضالة بأن الاستواء في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فصرفوا هذا المعنى، أو في المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي، حرفوا هذا المبنى ومعنى هذا المبنى إلى قولهم الرحمن على العرش استولى. فهذا تحريف في اللفظ، تغيرت المركبات، الألفاظ، الحروف اللي كونت الكلمة اللفظة، وتحريف في المعنى من الاستواء إلى الاستيلاء، ده بسميه تحريف. التعطيل كلمة في اللغة العربية تعني الإخلاء، كقول السائغ مثلا هذا جيد عاطل. يعني جيد، جيد اللي هو يسمى عند علماء اللغة رابطة العنق، أسورة أو مش عارف سلسلة أو مشاكل هذه الأمور، هذا جيد. كما قال تعالى في سورة المثل في جيدها حبل من مسد، أي في العنق، فما يلف حول العنق يسمى لغة جيد. لما يجي السائغ الذي يصنع الذهب ويطلق على هذا الجيد أنه عاطل، هذا يعني عند السياغ من الحقيقة الاصطلاحية أو المعنى الاصطلاحي عندهم أنه لا حلي فيه، ملوش شكل، يعني ملوش منظر، ملوش هيئة. الأصل في أن المرأة تلبس في جيدها أمرا معينا تتحلى به، تتزين به، فإن كانت صنعته لا تليق قال السائغ عنه أنه عاطل، يعني خلى عن أصل وضعه، خلى عن أصل وضعه، هذا يسمى التعطيل. فالتعطيل وجود الصفة بلا معنى، وجود الصفة بلا معنى. ومن غير تكييف، التكييف هو البحث في مكونات المكيف، اللي احنا بنسميه في علم الاصطلاح البحث في الماهية. لما تسمع قول الله تعالى ويبقى وجه ربك، ماهية الوجه، هل الوجه كهذا الوجه أم ماذا يكون؟ هذا يسمى بحث في الماهية، يسميه العلماء تكييف. فالتكييف وضع المكيف في صورة وجد بها. ولهذا يقول العلماء يشترط في التكييف معرفة المكيف، عشان أقدر أكيف، عشان أقدر أجد ماهية الوجه، ماهية اليد، ماهية القدم، يبقى لابد أن أنا أدرك هذه المكيفات فأكيفها. وكأنهم يقولوا لنا إن التكييف باطل في حالة عدم علم الماهية. والتمثيل هو بحث عن الشيء في صورة أخرى، في مثيلاته. ماذا أبحث عن شيء مثل أحمد، واحد شبه محمد، واحد شبه علي، واحد شبه كذا، واحد شبه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا بحث في المماثلة. فالتمثيل بحث فيما يشبه المماثل. أهل السنة والجماعة في أسماء وصفات الله عز وجل في إثباتها تؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسول الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. في كلمة تحريف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة على الواسطية كنت آثرت أن أضعها بدل كلمة تأويل، يعني كأنه لما صنف قال من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولما رأى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه استخدم لفظة التحريف وضع لفظة التحريف بدل لفظة التأويل. ده الأمر الاثنين. الأمر الأول كما قلنا من سمات الواسطية أنه استخدم ألفاظ القرآن الكريم، يحرفون الكلمة عن، فاستخدم ابن تيمية الكلمة التي جاءت في القرآن. الأمر الثاني أن كلمة التأويل اعترتها ما يسمى بتطور المعاني كما قلت في الإيمان، فبدأت بمعنى ثم تحولت إلى معنى آخر. التأويل هكذا، التأويل منذ أن عرف وجدناه في كتاب الله عز وجل له معنى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم له معنى، في استعمال أهل العلم للفظة من التابعين إلى الآن له معنى آخر. فهذه المعاني تعددت فسميت عند أهل العلم بالمرادفات، بالمرادفات، والبعض يسموه بالمشتركات، أي اشتراك المعاني. لما أقول كلمة قرء مثلا لها معنى الطهر ولها معنى الحيض، وعلى إحدى اللغات كما في شمال أقراب العراق يسموها الهلال، فلها ثلاث معاني. فهل عدة مطلقة ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار ولا ثلاث أهلة؟ هذا يسميه العلماء اشتراك لفظي، المبنى واحد ومعانيه تعددت. لما كان كلمة التأويل بهذه اللفظة آثر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يأتي بكلمة ليس لها معنى إلا واحد، وهو ما أراده في تقرير هذه العقيدة، فبدل التأويل بمعنى التحريف، لسيما وأن الأشاعرة أو إن صح التعبير متوسطة الأشاعرة اختلفوا في قضية التأويل، هل يصح تأويل أسماء الله وصفاته أم لا. قلنا أن الأشاعرة مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي كان فيها الإمام أبو الحسن على مذهب المعتزلة، ثم مرحلة الوسط الذي أسس فيها المذهب، ثم المرحلة الأخيرة التي ذهب فيها إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة هذا كإمام. لما نتكلم النهاردة عن الأشاعر نقول الأشاعر تطورت مع إمامهم أبي الحسن الأشعري إلى مرحلة الوسط، وهي المسماه بالأشاعر الآن لغاية النهاردة. هذه مختلفة في قضية التأويل، أثبتوا مع أهل السنة والجماعة الأسماء وسبع صفات فقط، واشتركوا مع الجهمية في نفي باقي الصفات. فقيل لهم على طريقة إثباتكم للسبعة لما نفيتم باقي الصفات التي كانت ما عدا السبعة؟ فجاء الخلاف بين الأشاعرة وبعضهم. القضية فيها خمس أمور، عشر أمور، اخترت ستة قلت هاخد دول أربعة، فين لي ست دول؟ لي خدت سبعة من الصفات وتركت باقي الصفات؟ فلو أنزلنا القواعد التي أولت بها باقي الصفات ما دون السبعة يصح كقواعد وكأسس أن تنزل على السبعة. فأولت البعض كل الصفات، وغالب الأشاعرة أو الأشاعرة الوسط كما يلقبون أولوا الصفات ما عدا السبعة التي أثبتوها مع أهل السنة والجماعة. فلما كانت اللفظة مختلفة فيها آثر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يزيل هذه اللفظة ويحولها من تأويل إلى تحريف. ولهذا جاءت قاعدة عند أهل السنة والجماعة بأنه تأويل الصفات يدخل في حقيقة الموصوف بها. لما نيجي ننفر اللي بأول، ما كانت الصفة صفة إلا لما كان لها موصوفة، مش هتوجد صفة بلا موصوف، لا يصح إطلاق كلمة النعت أو الصفة إلا إذا كان هناك موصوف ووصف بهذه الصفة. هي نفس القاعدة التي قلنا فيها أن القول في الصفات قول في الذات، فإذا أولت الصفات استلزم منك أن تتكلم في الذات. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة الواسطية لما جمع ولي الأمر في بلاطه أنه يتكلم عن أسماء الله وصفاته بما لا يليق بما هو غير مشتهر عنده، قال أولتم الصفات فأين الموصوف؟ من اتصف بصفة أولت أين هو؟ هل يجري عليه مجرى ما كان في صفاته؟ أم أن الكلام سيختلف؟ إن اختلف وأثبت وجود الموصوف فتلزم من كلامك إثبات وجود الصفة. أما أن الصفة تؤول وموصوفها يظل كما هو عليه فهذا الكلام خطأ لا يقبله عقل ولا منطق ولا شرع. فالكلام في تأويل الصفات كلام في حقيقة الذات، كلام في حقيقة الموصوف بهذه الصفات. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخطابي أن مذهب السلف في الصفات أن تجرى كما كانت في كتاب الله وفي سنة رسوله. ثم قال وهو يتكلم عن مذهب أهل السنة والجماعة: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية اختلف فيها أهل السنة مع المتكلمين، ليس كمثله شيء، آية الشورى. والخلاف ورد في لفظ الكاف على مذهبين عند أئمة الكلام في الاعتقاد. مذهب قال الكاف زائدة، الكاف زائدة، وعليه فالآية ليس مثله شيء. ومذهب قال أن الكاف أداة مثلية، أداة مثلية، وعليه فمعنى الآية ليس مثله مثله شيء. في المذهب الأول لما تكون زائدة يبقى الأصل فيها الإهمال، شيء الزائد لا محل له في الوضع، فإذا انتزع من مكانه لا يؤثر في المعنى. فلما نقول ليس مثله شيء نفي تام لكل ما تمثل في الله عز وجل. هذه الجملة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في بغة المرتاد تحتمل مذهب التعطيل وتحتمل مذهب أهل السنة والجماعة. طب مذهب أهل السنة والجماعة في الظاهر عارفين نفي المثلية عن الله عز وجل، طب التعطيل ورد منين؟ لما نقول بنفي المثلية يبقى هذا نفي للمماثلة من الصفات، ففتح باب تعطيل الصفات. يبقى بدأ التعطيل من أول وجود الكاف في مثله، وكأن الكاف عدم زيادتها نفي تماما للموصوف وما وصف به. لكن في التأكيد لما يقول ليس مثله مثله شيء يبقى زيادة الكلمة معناها تأكيد، وكأن المنفي هنا المثل الأول ولا المثل الثاني؟ أداة النفي متعدية ولا قاصرة؟ إخوانا بتوع النحو، أداة النفي متعدية ليس أداة نفي ولا أداة نفي؟ هل يلحق النفي المثل الأول والمثل الثاني ولا يلحق الأول المثل الأول فقط؟ المثل الأول فقط. يبقى كأن إثبات الصفات موجودة بإثبات المثلية الثانية، والنفي كان للمشابهة في الأولى. فليس مثله مثله شيء أي أن المنفي المثلية مع وجود الموصوف بصفاته في الثانية. وكان هذا مذهب أهل السنة والجماعة في تفسير آية الشورى ليس كمثله شيء. الكاف أداة مثلية تعني مثل منفية، فكأن النفي واقع على الكاف، ومثل الله عز وجل وجود المثلية هذه تحتم من وجود صفات. كيف نتكلم في وجود الصفات؟ في القواعد بقى اللي هنذكرها بعد ذلك. بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. نفي ما وصف به نفسه كانت من ضروب الجهمية والأشاعرة، الأشاعرة فيما عدا السبع صفات، والجهمية في كل الصفات. فكيف نجمع بين الضدين أن الله وصف نفسه بأوصاف في كتابه وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجمع بين الاثنين؟ أهل السنة والجماعة لما أمرت الصفات على ظاهرها أنكرت قضية النفي بالمخالفة، وكأن الأمر لا نفي له من الأصل. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يصرفون الكلام لا لفظا ولا معنى. فبإجماع أئمة السلف من الصحابة ومن جاء من بعدهم باتباع لهم أن لأسماء الله وصفاته معاني، والمعاني العلم بالمعاني ليس علما بالكيفية، العلم بالمعاني ليس علما بالكيفية. ليه؟ لأن المتصور، الشيء المتصور بينه وبينك العلم بمعناه لا يقضي علما بكيفيته. نحن نقر بأن كلمة يد تختلف من الإنسان للحيوان، لكن لما يتبادر لفظ اليد يتبادر إلى الذهن معنى معين لليد، هل يقتضي العلم بمعنى اليد أنك تعلم كل من له يد على وجه الأرض؟ هذا لا يقتضي. لكن بما أن الحكم للغالب فغالب الأمر أن اليد لها صفات معينة، تبادر للذهن بمجرد أنك أطلقت اليد أنها اليد الموصوفة في الذهن ابتداء. لله المثل الأعلى. أنت تسمع أن لله يد، هل معنى أنك تعلم معنى اليد أن تنزلها على حقيقتها بالنسبة لله عز وجل؟ قلنا لا. طيب ايش معنى هنا؟ عشان عدم إدراك صاحب اليد لا تدركه الأبصار، فعدم إدراك الماهية مع وجود اللفظة لا ينكر معناها، معناها شيء وإدراك ماهيتها شيء آخر، معناها شيء وإدراك ماهية اليد بشيء آخر. إن كانت فيما بيننا فإن باب أولى تكون في حق الله سبحانه وتعالى. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد هو الميل عن الشيء قليلا لغة، ومنها ثم نوع من أنواع المقهور في القبر لحدا إذا نزل به شقا ثم مال القابر يسيرا عن طريق الشق يسمى لحد. في الشرع الميل عن طريق الحق على أنواعه الثلاثة التي جاءت في الأسس التي قامت عليها عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة لا تميل ميلة واحدة، وكما ذكر غير واحد منهم ولا قدر أنملة عن طريق أهل السنة والجماعة، لأن الأصل ليست الأشخاص، ولكن الأصل ما اتسمت به هؤلاء الأشخاص. هذه الكلمة هي التي قال عنها الشافعي: لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. فالحق عندنا عقيدة أهل السنة والجماعة. لو فلان أخطأ أخطأ. نرد لما نقول أن شيخ الإسلام النووي أول في بعض الصفات، العلامة ابن كثير في تفسيره أول في بعض الصفات، هذا ليس قطح في فلان ولا علان، ولكن القضية أن نصرة اعتقاد أهل السنة والجماعة أولى من اعتبار الشخص. طبعا ليس بالضرورة أن تطلع برا المسجد تقول ده ابن كثير مؤول والنووي مؤول وفلان مؤول، لا، لكن هذا يضرب من باب التعليم. القضية أن الرجل هو الذي يعرف بالحق، لكن الحق لا يعرف بالرجل. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والرابط بين أسماء الله وآياته واضح، مرادا من شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الأسماء ما خرجت إلا من هذه الآيات، لأن آيات الله من كلام الله عز وجل، والأصل أنه هو سبحانه وتعالى أجدر بأن يعرفنا بنفسه، فقال في آياته أن لي اسم كذا ولي صفة كذا وكذا وكذا، فبين في آياته أسمائه وصفاته التي بينها لنا. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، والتمثيل كما قلنا وجود الشبه والقاسم المشترك بين الممثل والممثل به. وجود القاسم المشترك بين الاثنين شرط رئيسي في قضية صحة التمثيل وصحة التشبيه. وإما أنكر على المشبهة الذين شبهوا صفات الله عز وجل بصفات خلقه أن في عامل مساعد في أسلوب التشبيه غير موجود، اللي هو إيه؟ اللي هو القاسم المشترك الذي ينبني على معرفة الماهيتين. لما أقول أحمد يشبه محمد، أو على المثل المضروب في كتب اللغة محمد أسد، مع اعتراض على جزئية المجاز وسأتينا الكلام فيها، محمد أسد، قال في قاسم مشترك بين محمد وبين الأسد. إيه هو القاسم المشترك؟ شجاعة، الإقدام، الأكل، المشي، كثير. طيب هذا ينبني على علمك بماهية محمد وعلمك بماهية الأسد. لما أجي أقول يد الله تشبه يد الخلق، يد الخلق معلومة، كل يد لها خمسة أصابع على الراجح، يعني في ستة، على كل ثلاث، كل إصبع ثلاث أنامل يعلوه ظافر ينتهي برزغ اليد أو نتوء اليد. هذه وصفة، وصف اليد بهذه الصورة. أين اليد الأخرى؟ ماهيتها؟ حتى أقول أن هذه اليد تشبه يد الخالق، هذا محال. فأسلوب التشبيه أصلا منعدم لعدم وجود القاسم المشترك بين المشبه والمشبه به. لما كان عند أهل السنة والجماعة عدم إدراك الماهية والتفويض في الكيفية، كانت سمة عليهم أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. العلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية بلام التعليل: لا، أنه سبحانه لا سمي له، لأنه سبحانه لا سمي له. وسمي لها معنيان في اللغة العربية: سمي بمعنى الارتقاء من السمو والعلو، ولها معنى السمة والعلامة. فإذا قصد بها السمي بمعنى السمة والعلامة ساوت الأسماء التي هي دلائل على المسميات. الاسم يدل على معناه، على مسماه. لو قلت أحمد فلان ابن فلان ابن فلان، هو واحد، حيتبادر لذهنك واحد من تعرفه بهذا الاسم. لو كانت سمية بمعنى السمو والعلو، ففي اللغتين الله سبحانه وتعالى لا سمية له، لا في علوه ولا في أسمائه. لا في علوه لا يقاربه أحد، لا يدانيه أحد في علو الله عز وجل كائنا من كان من خلقه، ولا يشابه في اسمه أحد. طب واحد يقول لي: يا عم الشيخ، ما احنا بنقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قلت: في فارق بين رؤوف رحيم وبين الرؤوف الرحيم. لما تأتي منكرة تحتمل أي رأفة وأي رحمة، لكن لو جت بألف ولام العهدية يبقى تعهد رأفة معينة ورحمة معينة لمن يتسمى باسم الرؤوف باسم الرحيم. فإذا جاءت بالألف واللام خصت بالله عز وجل، وإذا نكرت بها ألف ولا لام يبقى جاز أن يدخل فيها أي شخص ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله. لا سمية له ولا كفو له. بما أنه لا سمية له يبقى لا كفو له، لا مشابه له، لا مساوي له. لما كان في علوه لا يداني أحد، في أسمائه لا يقاربه أحد، إذن لا يساوي أحد ولا ند له، أي لا يساويه أحد، لا يؤله أحدا من دون الله عز وجل. والآية فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد جمع للند، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لا يقاس بخلقه، القياس في اللغة العربية يختلف عن الفقه والفقهاء، يختلف عن الاعتقاد. في أصول الفقه والفقه والفقهاء القياس دليل من الأدلة الشرعية، عايزين حكم شرعي لفرع ملوش عندنا حكم، بندور له على فرع آخر له حكم، نقيس الاثنين على بعض، زي النبيذ والخمر، رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بجامع علة تجمع بين الاثنين، وللتعريف ده في أركان القياس. طيب في الاعتقاد، في اللغة العربية القياس بمعنى المناظرة، فلان قياسا لفلان، أي نظيره ونده. ولذلك سميت الآلة التي يقاس بها المقياس، المقياس المتر اللي بيتقاس به في اللغة العربية اسمه المقياس. ليه؟ لأن له نظير يقاس به. لما حط المتر على الأرض أقول دي متر، ده مترين، ده ثلاثة، فما قست به له نظيره على الواقع المقاس به. في علم الاصطلاح القياس هو معنى النظير والشبه، النظير والشبه. فلما يقال ولا يقاس بخلقه، أي ولا يناظر ولا يشابه بخلقه. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله سبحانه وتعالى، أي إثباتا إلى تنزيه الله عز وجل ممن فعل غير ذلك، ممن جعل له سمية، ممن جعل له ند، ممن جعل له كفه، ممن قاسه وناظر بين صفاته وبين صفات غيره تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، هذه قاعدة معلومة، طالما أن الإنسان أعلم بحاله من غيره فهو أولى بنفسه من غيره. ما معنى كلمة أولى بنفسه؟ هو يعلم ما يصلحه ويعلم ما يضره ولو على الأقل ابتداء، لكن ابتداء بمعنى لو أحمد ومحمد، أحمد أولى بما يصلحه ومحمد أولى بما يصلحه أكثر من الآخر. يعني لو جاء أحمد نظير محمد قال له أنت يصلحك كذا وكذا، يقول لك لا أنا يصلحني كيت وكيت وكيت، من كلامه أصح؟ صاحب الشيء نفسه. فنقول الشخص أعلم بما يصلح له من غيره، من غيره. تعالى بقياس الأولى يقول ولله المثل الأعلى، طالما أن الله أعلم بنفسه فوضع أهل السنة والجماعة قاعدة، قالوا طالما أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره فهو أعلم بما يجوز في حقه وما لا يجوز في حقه، أعلم بما يجوز في حقه وما لا يجوز في حقه، والتعويل على الأسماء والصفات. أعلم بالأسماء التي تجوز دليلا على ذاته، وأعلم بالصفات التي يحق لها أن يتصف بها هو جل في علا. فكلمة أعلم بنفسه من غيره هو أدل من غيره بإبراز الأسماء والصفات، فلا يعول على اسم ولا على صفة تخرج خارج مشكات القرآن والسنة، خارج الوحي الشريف أبدا. البعض يقول الراضي، الراضي ليس من أسماء الله عز وجل، الناصر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى بالاتفاق. فلما تقول يا أخي أنت اسمك عبد الناصر أو عبد الراضي، هذه الكلمة أوراقا دع الأوراق تسير كما تشاء، لكن الأصل أن تقول عبد رب الناصر، عبد رب الراضي، الأنكى من ذلك عبد النبي، وهذا الاسم شائع في بلادنا كثيرا، لا لخاصة في صعيد مصر، حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أنكر ذلك، ولكن الأولى عبد رب النبي صلى الله عليه وسلم. في الناصر والراضي يقول البعض: ما هذا يجوز إخبارا على الله سبحانه وتعالى؟ العبودية لا تكون لمن أخبر عنه، ولكن العبودية تكون لمن سمي به أو اتصف به. ليه؟ لأن الخبر خاص بوقت دون وقت، والصفة عامة مع وجود الموصوف. فالعبودية على طول الدوام، ولا العبودية في وقت ووقت آخر؟ لا. فالناصر قال: إن تنصروا الله ينصركم، فجاز أن يكون خبرا على الله عز وجل أنه ينصر المؤمنين، بشرط أن ينصره المؤمن في الأرض قبل أن ينصره الله عز وجل. فأنت تعبد الله عز وجل حين النصرة فقط أم في السراء والضراء؟ لذلك كانت العبودية تتمثل فيما يحق لها الديمومة والاستقرار على طول الدوام. لهذا لما كان الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، كان حقا عليه أن يكون عنده ما يجوز في حقه يعلمنا به، وما لا يجوز في حقه يعلمنا به. وزاد المتكلمين: وما يستحيل في حقه، وإن كانت تشترك مع أهل السنة في بعض الأمور كما سنعنا أيضا، لا يكون ذلك إلا لله عز وجل، والشرط أنه أعلم بنفسه من غيره. وطالما أنه أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا اعتقادا، هل هناك من هو أصدق من الله عز وجل وأحسن حديثا من خلقه؟ فلا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يخرج اسما وصفة من غير كلام الله عز وجل أصلا. ثم أتبع كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: ثم رسله سابقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. الرسول لا يسمى رسول إلا إذا كان هناك مرسل ورسالة، وهذه ما تسمى بأركان الرسالة. أركان الرسالة ثلاث: مرسل، صفة فعلية من صفات الله عز وجل وهي صفة إرسال الرسل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بصفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى. رسالة من قبل المرسل، رسول جاء بهذه الرسالة. البعض يقول يدخل الرسول في رسالته، ويدخل ركن رابع يسميه مرسل إليه. يعني أركان الرسالة اللي حيفرق بين الرسول والرسالة حيخليهم أربعة، اللي مش حيفرق حيخليهم ثلاثة. من أبلغ بالتصديق عن مرسله؟ الرسول نفسه. لو أرسل رسول برسالة معينة من قبل حاكم من الحكام، هل يتصور أن شخصا آخر غيره يبلغ قيمة هذه الرسالة أكثر منه؟ مش ممكن. إن كانت العرب قديما كانت تعامل الرسل معاملة الملوك، الرسل كانت تعامل معاملة الملوك، وكانت في أيام الجاهلية قبل الإسلام إذا اعتدي على رسول من قبل أمير أو ملك كان الاعتداء هذا مصوب لصاحب الملك مباشرة، تقام الحرب من أجل اعتدائها على الرسل. ولذلك من العجيب حتى قطاع الطرق ما كانوا يعتدون على الرسل أثناء سفرهم في انتقال رسالاتهم من مكان إلى آخر، لأن الرسول أصدق عندهم تبليغا عن مرسله من غيره، إن كان ده في حقنا نحن فمن باب أولى في حق الله عز وجل. ولهذا كما قال الإمام أحمد: قرن اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الله عز وجل. فوجب على المسلم أن يشهد بعد ذكر لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أي لا تقر بعبوديتك لله سبحانه وتعالى إلا بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا؟ ونبينا بين في وضوح تام في حديث البخاري حديث ثلاثة نفر: أنا أعلمكم بالله. هذا صريح، ما في إنسان يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أعلم بالله من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا كذب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتبليغ الرسالة من غيره. ف فالذي يزيد في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يقر بالاتفاق أن النبي كان مقصر في التبليغ. اللي هيجي يزيد في الرسالة النهاردة ويبتدع أمرا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا مقر بأن النبي كان مقصرا في تبليغ هذه الرسالة. لكن ما دام أن الأمر في الرسول هو المبلغ الوحيد عن رب العزة عز وجل، فهو أصدق الناس بالتبليغ، وصدقه يأتي من معرفة مراد مرسله من رسالته. النهاردة لما أنا أبعث واحد برسالة لأخ من إخواننا، فلابد أن أفطن إلى أمر، أفطن إلى أن هذا الرسول الذي أرسلته أولى بفهم رسالتي حتى يبلغها على كيفيتها، لا يزيد ولا ينقص فيها. لما كان هذا هو الأصل، كان معتقد أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في صدق الرسول وصدق الرسالة. ولذلك نقول لأصحاب البدع صلى الله عليه وسلم العافية، أنت ما عندك صدق للرسالة بحق. لو عندك صدق للرسالة وصدق للرسول بحق ما زدت في دين الله عز وجل قيد أمولة، لأن الزيادة في هذه الرسالة إقرار بأن النبي ما بلغ الرسالة بحق، ولكن غفل النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ أمر دون أمر، فكان ما كان منك إلا زيادة هذا الأمر، هذا باعتبار أنه شرعي، باعتبار أن هذه الزيادة شرعية. فالذي يزيد في دين الله سبحانه وتعالى نقول انظر إلى صدق النبوة والنبي والرسالة والمرسل إليه في نفسك، هل هو صدق على وفق منهج الله وفق منهج رسول الله أما الأمر متغير؟ الذي عنده صدق في الرسالة يوقن يقين تام بهذا الصدق، ثم رسله صادقون مصدقون، صادقون لأن الله اختارهم، لأن الله لا يختار رسل غير ذلك، حاشا لا أن نقول كاذبون، ولكن نستعيد هذه الكلمة بغير ذلك، مصدقون بكونهم رسل الله عز وجل في الأرض، كفاية أن الله اختار له صديق. إن كان نبيا اختار أبا بكر رضي الله عنه وسماه صديق، فإذا كان اختيار الله عز وجل ألا يكون أولى من اختيار العبد للعبد؟ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من أقوال الفرق المخالفة الذين وسموا الله سبحانه وتعالى باسم أو بصفة لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة، لا القرآن قال بها ولا السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بها، من أين أتيت بها؟ زدت في كتاب الله أو في سنة رسول الله ما لم يكن موجودا بالأصل ابتداء، فالكلام فيك أنت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعليل لما تقدم، بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله ولهذا، واختار سبحان ربك، والسبحان تنزيه لله عز وجل من كل أمر يعتريه شائبة نقص، يظن الإنسان أن في نقص. وسلام على المرسلين لأن الله سبحانه وتعالى اختار رسله بصفات معينة بأدب معين لحمل رسالته، فكانوا على سلامة تامة بمجرد أن الله عز وجل اختار لهم أنهم من رسل الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يشرح هذه الآية فيقول فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، أن تنفي النقائص عن الله عز وجل وتثبت ما فيه غاية في الحسن غاية في الكمال من أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى. هذه التقريرات قبل ذكر الأسماء والصفات بمثابة القواعد التي يضعها لنا شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته، حتى يظهر لنا هذا الحال الذي يجب أن يكون عليه اعتقاد المرء ويقول أنا الاعتقاد صحيح أو اعتقادك اعتقاد الفرقة النادية. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، وهذا هو الأصل، من عدل عنه هو المخطئ. لما يأتي إنسان بشيء معين يقوله هل هذا كان في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ اختلف أبو الحسن الأشعري مع علي أبو علي الجبائي في صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة العقل. ونحن نعلم أن صفة العقل صفة غير ثابتة لله سبحانه وتعالى، لكن من الدلائل اللغوية صفة العقل تساوي صفة الحكمة. فقال الجبائي للأشعري: لما لم يسمي الله سبحانه وتعالى نفسه بصفة العقل؟ ثم تطرق من صفة الحكمة إلى صفة العلم، فيشترط في الحكيم أن يعالم، ويشترط في العاقل أن يعالم، بنص الحديث: الكافر لا عقل له أي لا علم له. فلما سمى نفسه بالعاقل ولم يسمي نفسه بالعالم؟ تناظر الاثنين في هذه القضية حتى خرج أبو الحسن الأشعري في نظم أبيات معينة يصور لنا هذه المناظرة التي جرت بينه وبين الجباء. فقال: علم العليم وعقل العاقل اختلف، أي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم: أنا الذي أحرزت غايته. وقال العقل: أنا الذي بي الرحمن قد عرف، مع اعتراض على هذه الجزئية، فالرحمن لا يعرف بالعقل ولكن يعرف بالنقل، لكن هو ذكر هكذا: أنا الذي بي الرحمن قد عرف. فقال العلم للعقل: بأينا الرحمن في كتابه اتصف؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرف، لأن المرد الكتاب والسنة، أنت تتكلم في العلم وأنا أتكلم في العقل. طب يا أخي، ما القرآن واضح والسنة واضحة، هل الله سبحانه وتعالى سمى نفسه في كتابه بالعقل؟ هل وصف نفسه في كتابه بالعقل بصفة العقل وكذلك في السنة اسم العاقل أو صفة العقل؟ لكن سمى نفسه بالعليم ووصف نفسه بصفة العلم، فيكفينا أن نثبت ما جاء في كتاب الله ولا نثبت ما لم يأتي في كتاب الله وتدخل ضمنا في كتاب الله السنة النبوية المطهرة. ليه؟ انظر الشيخ سامي التنمية في آخر كلامه ماذا قال: فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النعمة عند أهل العلم نعمتان: نعمة خاصة ونعمة عامة. النعمة العامة هي النعمة التي يراها كل البشر: أكل وشرب ومأكل ومشرب، ملبس، مسكن، صحة، ومشاكل هذه الأمور. وهذه يقول ابن القيم في كلامه على هذه النعمة في عدة الشاكرين: هذه النعمة دخل فيها مع المسلم غيره، لأن أيضا الكافر يرزق ويأكل ويشرب ويلبس و و و. أما النعمة الخاصة هي نعمة الدين: اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم. هذه النعمة المرادة، نعمة الدين لا تكون إلا للمسلمين كما ورد في آية المائدة. هذه النعمة هي المرادة هنا، لكن ليست النعمة المرادة هي نعمة الأكل والشرب. لكن لما يحض الله سبحانه وتعالى عليك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم يعرف: صراط الذين أنعمت عليهم. هل أنعم عليهم نعمة عامة ولا نعمة خاصة؟ بالنعمة الخاصة، نعمة الدين. هذا هو الصراط، أنك لا تعدل عن كتاب الله عز وجل بحال من الأحوال. فإذا سمعت اسم جديد، صفة جديدة، هرول إلى كتاب الله عز وجل وسل عالم بالسنة النبوية. أنا مش عايز تفسير، أنا عايز الاسم ده مبناه، حروفه دي موجودة في كتاب الله عز وجل، موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هذا ابتداء من الأصل. فكان العدول عن كتاب الله وعن سنة رسوله مخالفة مخالفة مخالفة. ثم بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل آخر قال فيه تعالى ما قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم. فدخل في قضية الصفات وقضية الأسماء، فذكر سورة الإخلاص. سورة الإخلاص من الصور المظلومة عند الناس. أثر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم لما قال أنها تعدل ثلث القرآن الكريم، وانتصب لهذا الحديث العارفون أو المتفيقهون، صح التعبير يعني، على أنه من قرأ الإخلاص 3 مرات قرأ القرآن كله، لكن الفهم كان بعيد، كان في شطط غريب تماما. يعني كيف أن صورة من سطر واحد في رسمها في كتاب الله عز وجل تعدل أكثر من 6000 آية؟ إزاي؟ إذا قرأت 3 مرات، فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث اختلف عن فهم العامة والدهماء اليوم. بالنظر للقرآن الكريم سنجد أن كتاب الله عز وجل يقسم على 3 أثلاث. ثلث آياته جاءت في الأخبار والقصص، وثلث آياته الآخر جاءت في الأحكام ما بين الحلال والحرام والمندوب والمكروه والمباح والناسخ والمنسوخ في الأحكام الشرعية، وثلث آياته جاء في العقائد التي تختص بذات الله عز وجل. هذه الصورة ما كانت إلا من الثلث الأخير، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما تكلمت إلا عن الذات العلي فقط ليس إلا. فمن قرأها على هذا الفهم عدلت بالنسبة إليه قراءة ثلث القرآن الكريم، قراءة مجموعة الآيات التي تكلمت عن العقائد، عن العقيدة في الله في أسمائه وفي صفاته وما يتبع هذه العقائد فقط. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن في هذه الصورة التي هي عنده وعند أئمة أهل السنة والجماعة قاطبة تعدل ثلث القرآن، نص حديث أبي هريرة عند مسلم أن ما وصف به نفسه ما ضرب ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إلا على سبيل المثال، ليبين أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أسماء وصفات تغنينا عما سواها من أسماء ومن الصفات التي خارج القرآن وخارج السنة. طيب السؤال هنا بقى، لو أخذنا هذه الآيات، احنا هنقرأ جملة من الآيات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وسنعنن لها بإثبات الصفة أو إثبات الاسم فقط، وجملة من الآيات كما ذكرنا من سمات هذه العقيدة أنه أكثر من النقول فيها من الأصول من القرآن ومن السنة. قبل أن ندخل في غمار هذه النقول، نقول نجد في كتاب الله عز وجل ما يضاف لله سبحانه وتعالى، ما يضاف لله سبحانه وتعالى أمورا 3، 3 حاجات تضاف في الكتاب وفي السنة لله عز وجل. ليه بنقول ما يضاف لله سبحانه وتعالى؟ عشان كلامنا فيما يضاف لله سبحانه وتعالى كلاما في إخراج الأسماء والصفات، إزاي أخرج أن هذا اسم وأخرج أن هذه صفة، إزاي حددها، لسيما ونحن في فترة من الزمن يصول ويجول المتكلمون في قضية الأسماء والصفات، وكل يوم ونحن في هذه المسألة في جديد، هل ليس لها رابط عند أهل العلم من السلف؟ ولا هي مفتوحة لأي إنسان يأتي فيتكلم يقول هذه أسماء وهذه صفات؟ لها رابط. إذ لم يكن لها رابط فاعتقادنا في الله عز وجل في أسمائه وصفاته ناقص، وإلا كان السلف اعتقادهم ناقص أو العكس يحناهم. لكن القاعدة التي اتفق عليها السلف ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها من بعده شيخ الإسلام ابن القيم والإمام الذهبي وابن رجب في شرح فتح الباري الصحيح وغيره، أن ما يضاف لله عز وجل في قرآنه أو في سنة نبيه أمور 3. الأمر الأول اسم، الأمر الثاني صفة، الأمر الثالث خبر. اسم، صفة، خبر. الاسم هو الذي يدل على مسمى، شرطه كما قلنا من قبل غاية في الحسن. تتكلم اسم الله عز وجل، كان انت يا بشر ما بتحبش إلا أن تنادى بأفضل الأسماء، فلله المثل الأعلى. صفة، الصفة عند اللغويين تتبع الموصوف وجودا وعدما. صفة عند اللغويين تتبع الموصوف وجودا وعدما، بمعنى إذا وجدت الصفة وجد الموصوف، إذا ما فيش صفة ما فيش موصوف. عشان كده قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المعطلة لما نفت الصفات عطلت الصفات عبدت العدم خلاص. فالصفة ملاصقة في الاعتقاد للذات في كل وقت وعلى أي حين. خليك فاكر النقطة دي كويس جدا، أن الصفة هي ما صح ملاصقتها بالله عز وجل في أي وقت وأي حين. لما أقول صفة القدرة، ها صفة السمع، صفة العلم، لا ينفك الذات عن هذه الصفات. والصفات عند أهل السنة والجماعة على أنواع، صفة فعلية وهي ما يفعلها الله سبحانه وتعالى، كصفة الاستواء، كصفة النزول، كصفة إرسال الرسل وما شابهها. وصفة خبر بها الله سبحانه وتعالى لنا بها، كصفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة، صفة العلم. الصفات الفعلية تأتي نتيجة للصفات الذاتية. زي إيه الصفات الذاتية؟ هي التي يتكون منها الذات. لما يقول لك فلان ليه 6 أصابع في يده، هذه صفة ذاتية في فلان، لما تتحقق منه هتمسك إيده وتشوف الصباع السادس موجود ولا لا، مش كده؟ ولله المثل الأعلى. فالصفات الذاتية صفة اليد، صفة الوجه، صفة القدم. القدم حط على القاف فتحة، عشان لو هي قرأت قدم تحول المعنى من صفة إلى خبر. قدم، فوضع قدمه في النار فقالت النار قطن قطن، حديث. صفة القدم هذه صفات ذاتية يتكون منها الذات بدون التعريض للماهية، يعني تفويض الكيفية. هذه صفات ملاصقة للذات، إذا وجدت وجد الذات، إذا انعدمت انعدم الذات. 3 الخبر، والخبر ما يجوز أن نخبر به عن الله. في الاصطلاح العقائد يقول الخبر صفة مقيدة تجوز في وقت ولا تجوز في وقت آخر. هذه القاعدة، قاعدة ما يطلق على الله عز وجل اسم وصفة وخبر، هتفك عندك إشكالية كبيرة جدا، وهي إشكالية ما يسمى عند البعض بالأسماء المقيدة أو الصفات المقيدة، لأن هذه أسماء أو هذه إطلاقات إطلاقات معاصرة. مع جل احترامي لأخي الحبيب الذي تكلم به، إطلاقات معاصرة في حد علمي ما سمعت أحدا من السلف تكلم به على طول دراسة الأسماء والصفات سنوات طوال أبدا، لكن هذه تسمى إطلاقات معاصرة. تفك إشكالية هذه الإطلاقات لما نسمع أن السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفقت على ما يضاف إلى الله عز وجل من اسم أو صفة أو خبر، فجاز عند السلف كما قال ابن القيم في توحيد الأسماء والصفات أن نخبر على الله أنه ماكر، أنه مخادع، أنه مستهزئ، أنه كذا، أنه كذا، أنه كذا، لأنها صفات مقيدة بوقت معينة، كالناصر، كالراضي، كالمستهزئ، كالمخادع، كالماكر، كسائر الصفات التي تأتي في وقت ولا تأتي في وقت آخر، نسميها خبر، جاز بنا أن نخبر بها. فأوجد لنا أئمة أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة الكبير الأصل، لأن المشتهر عند الناس مختصر الصواعق، طبع من حوالي 10 سنوات الكتاب الكبير في 4 مجلدات، بتحقيق أخونا الدكتور علي الدخيل الله، كانت رسالة الدكتوراه بتاعته في جامعة الإمام 4 مجلدات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيها: لأن الله يستخدم هذه الصفة في وقت استخدامها، بمعنى الذم في مكان الذم مدح. الذم في مكان الذم مدح، لما يجي يقول لي ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم، هذا استخدام الاستهزاء. متى؟ لما يستخدم المنافقون استهزاءهم بأهل الله في الأرض، لما يستخدم الماكرون مكرهم، المخادعون خداعهم، استخدم الله عز وجل ذمهم في مكان الذم، لأن استخدام الذم في مكان الذم مدح. فجاز أن نخبر به عن الله عز وجل، واستحفاظا لألسنتنا أن نقول صفة مقيدة، لأن الصفة تتبع الموصوف، لا نقول ذلك اصطلاحا ولكن نقول خبر. ولهذا أثر في تفسيرات ابن عطية وتفسيرات الطبري وغيرهم من تفسيرات أهل العلم سلفا أنها أخبار يجوز للمسلمين أن يخبروا بها عن الله سبحانه وتعالى. لذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره من الذين تكلموا في الأسماء والصفات، لما سردوا الآيات، سردوا الآيات التي فيها الصفات التي تصح استلزامها مع وجود الذات، لأن هذه صفات. ولهذا سنرى شيخ الإسلام ابن تيمية كيف ذكر الأسماء والصفات، أو ذكر النصوص التي دلت في الأسماء والصفات، ذكر النصوص التي فيها الصفة صفة والاسم اسم، لكن ما ذكر لنا خبر. ليه ما ذكر لنا خبر؟ لأنه لا يصح أن نستلزم وجود الخبر كصفة لله عز وجل ملازمة له. فقال: حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده أي ولا يكرثه ولا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. ثم قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هو يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة لما كان أمينا على الصدقة، فتمثل له إبليس: إن لي عيال ولي كذا وكذا، الحديث المعروف المشهور. ففي آخر مرة قال النبي له: أمسك بصاحبك. فقال: هل أعلمك كلمات تحفظك من يومك وليلك؟ أو في رواية: لم يزل عليك من الله حافظا. فقال: قل. فقال له آية الكرسي، فقال النبي له: صدقك وهو كذوب. يشير ابن تيمية هنا لهذا الحديث الصحيح. ثم قال: بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر الصفات، فأول صفة أوردها لنا صفة الحياة. صفة الحياة هنعنون للآية، هنعنون للآية. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، صفة الحياة الحي. ثاني هذه الصفات صفة العلم، صفة العلم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، صفة العلم وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: العليم الحكيم. وقوله أيضا: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ثم دخل في صفة القوة، صفة القوة. فقال المصنف: وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال: صفة السمع وصفة البصر، صفة السمع وصفة البصر.

بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم أثبت أو جاء بصفة العين لله عز وجل، أو إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ثم بدأ في صفة السمع وصفة البصر لله عز وجل، صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى، فقال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وقال ألم يعلم بأن الله يرى، وقال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم بدأ في الكلام على المكر والكيد، والذي يحال على الله عز وجل صفة، والذي يحال على الله سبحانه وتعالى صفة، أي الذي لا يليق بجلال الله عز وجل أن يكون صفة، فبين قيده في الآيات التي سيذكرها بعد ذلك، فقال وقوله شديد المحال، شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثم بدأ في بيان صفات العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، فقال وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير، وقوله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينه أجمعين. ثم بدأ في إثبات اسم الله، في إثبات اسم الله، فقال تبارك اسم ربك، اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ثم بدأ في آيات للصفات المنفية التي تكون تنزيها لله عز وجل، ويذكر فيها بضدها ما هو ثابت لله سبحانه وتعالى، فقال ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقال وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم بدأ يثبت لله عز وجل العرش، ثم بدأ يثبت لله سبحانه وتعالى العرش، فقال وقوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش في ستة مواضع، أي في 6 مواضع من القرآن الكريم ذكر هذه الجزئية أو طرفا من الآية ثم استوى على العرش، ذكرها في الأعراف، في يونس، في الرعد، في الفرقان، وفي السجدة، وفي الحديث. ثم بدأ يثبت صفة العلو لله عز وجل، وإثبات العلو يثبت الفوقية، وإثبات العلو والفوقية يكون مناسبة على خلقه للذين يقولون أن الله في كل مكان. فبدأ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ساردا هذه الآيات التي تثبت علو الله على خلقه، قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إلي، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقال: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى في إثبات صفة المعية، وقوله تعالى في إثبات صفة المعية، وقوله: هو الذي خلق لكم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم قال: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ثم قال: لا تحزن إن الله معنا. ثم قال: إنني معكما أسمع وأرى. ثم قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات صفة الكلام. قبل إثبات صفة الكلام لنا وقفة مع صفة المعية وصفة العلو. ما قلنا لا يشترط أن نعول على ذكر معاني هذه الآيات، لأن الأصل في استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآيات أنه يقر أن فيها أسماء وصفات، وليس التعويل على باقي هذه الأمور. لكن هناك بعض الصفات قد توهم السامع أن لها معنى آخر بخلاف ما هو معتقد أهل السنة والجماعة، كالكلام الذي ورد في صفة المعية. لما تجمع بين هذه 5 آيات التي أورده الشيخ الإسلام ابن تيمية تسأل نفسك سؤال أولي: كيف نجمع بين هذه الآيات والآيات الـ4 التي جاءت قبلها في إثبات العلو؟ فكيف نثبت صفة العلو لله عز وجل ونثبت صفة المعية لله سبحانه وتعالى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما أورد هذه كما قلت أوردها لإثبات الصفة، لكن لدفع التعارض عند قراءة الآيات بين صفة وأخرى يوجب علينا أن نقف مع صفة العلو ومع صفة المعية، لسيما وأن الخلط فيهما بين الفرق كثير. في صفة العلو اختلف الناس فيها مع أهل السنة والجماعة على طوائف، منهم من أثبت صفة العلو وأول الكيفية التي فيها صفة العلو، ومنهم من أنكر صفة العلو أصلا وصرح بأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان، وهذا سار عليه العامة والدهماء. وأهل السنة والجماعة قالوا بصفة العلو بلا تكييف لمعنى الصفة أو لماهية الصفة، والأدلة تدل على ذلك. طب لما قلنا أن الأدلة تدل على ذلك وظواهر النصوص في المعية تدل على أن الله في كل مكان؟ خلي بالك، قلت وظواهر النصوص. ليه وظواهر النصوص؟ لأن النصوص التي وردت في المعية ستسأل نفسك نفس السؤال، هل هي معية ذاتية حقيقية أم معية غير ذاتية غير حقيقية؟ لو قلت إنها معية ذاتية حقيقية قلت بصحة من قال أن الله في كل مكان، ولو قلت أنها معية غير ذاتية غير حقيقية لقلت بقول أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وليس في كل مكان إلا بمعية خاصة. يعني إيه؟ قسم أهل العلم في المعية على أن المعية معيتان، معية يسموها معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله عز وجل لجميع خلقه، وهي التي تساوي معية العلم بهم وبحالهم والإحاطة بهم وبحالهم، فالله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وقد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما. فمعية الله سبحانه وتعالى المعية العامة هي معية إحاطة ومعية علم لكل مخلوق على وجه الأرض، ومعية الحفظ، معية الكلأ، هذه معية يسميها العلماء معية خاصة. طب هل هذا الكلام من عند أئمة أهل السنة؟ الله سبحانه وتعالى قال في المعية العامة إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية عامة دليل على علم الله عز وجل أنه يسمع وأنه يرى. في المعية الخاصة واصبر إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة. في المعية الخاصة أيضا ذكر الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا، وكأن كما يقول الطبري المعية الخاصة لابد فيها من صفة لمن كان الله معه، وهذه الصفة صفة محمودة في الشرع سواء كانت تقوى أو صبر. أما المعية التي ليس فيها صفة خالص تماما دخلت في المعية العامة، المعية الابتدائية لمعية الله لخلقه لعلمه بما خلق ولإحاطته بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه تسمى معية عامة. لو قلنا معية ذاتية سنقول نفس الكلام، من استدل بأن الله عز وجل في كل مكان بحقيقته وبذاته قلنا أنكر العلو، واستدل بالآيات التي فيها المعية العامة وقال أن الله في كل مكان، ونسي أن هناك آيات تثبت أن الله عال على خلقه. فأول الآيات التي وردت في المعية وترك الآيات التي وردت صراحة في صفة العلو. ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في ذكر كثرة هذه النصوص أن كل نص خاص بالصفة التي وردت فيها، فلا تبحث بين نصين بصفتين مختلفتين لتثبت الصفة الثانية من النص الأول وتثبت الصفة الأولى من النص الثاني، كمن أثبت ألا علو لله عز وجل بصفة المعية وأنكر صفة العلو أو العكس. فصفة العلو من الآيات الخاصة بالعلو والفوقية، وصفة المعية من الآيات الخاصة بصفة المعية. طب التضاد والتضارب عند قراءة هذه الآيات في ظواهرها ألا تفك؟ تفك بمعرفة قواعد أهل العلم في التفسير. علشان كده قلت إن الطبري وغيره من أئمة أهل العلم نقل على أن المعية معيتان، معية خاصة ومعية عامة. حاصل المعيتان أن صفة المعية ثابتة لله عز وجل، من الله لخلقه، لا نتكلم في كيفيتها، لأن الأصل الذي قررناه في بداية الرسالة التفويض للكيفية، مع العلم بوجود الصفة. وقلنا العلم بوجود الصفة لا يقر علينا بيان الكيفية، لكن لما أطلق العنان للبحث في بيان الكيفية بدأ يفرق ويدفع الكيفية في المعية بالكيفية في العلو، كيف يكون عال على خلقه وهو معنا أينما نكون، لأن هذا ضرب من ضروب الفرق المخالفة لما أطلقت العنان في البحث بالكيفيات، أنت لا تتصور كيفية العلو ولا تتصور كيفية المعية، فلماذا ضربت كيفية المعية بكيفية العلو؟ فطالما عندنا القاعدة تفويض الكيفية نصرفها على العلو ونصرفها على المعية، فنمر العلو كما جاء ونمر المعية كما جاءت أيضا، لأنك أنت غير مطالب بالجمع بين العلو والمعية. من المطالب بين العلو والمعية؟ من بحث في كيفية العلو وبحث في كيفية المعية. لكن هذا الضرب ضرب من ضروب أهل الكلام، منع منه أهل السنة والجماعة حتى لا تضرب الآيات في ظواهرها بعضها ببعض. ورأينا من أئمة التفسير من غاص في استخراج معان لهذه النصوص، لكن مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية كفانا، لأنه مسلك السلف من قبله في سبب كتابة الواسطية. يقول الرضي الدين الواسطي سبب الكتابة: اذهب لفلان وفلان فإن اعتقاد السلف ثابت، هكذا ذكر في المناظرة على الواسطية، ثابت مع ابن تيمية مع ابن القيم مع فلان مع علان مع علان. والذي منهم عدم البحث بكيفيات، إذا الإنسان سلم نفسه من كيفية البحث في ماهية الصفة مش حقيقة التعارض بين العلو والمعية، لكن لو فتحت العنان سندفع كلام المخالفين بالمخالفين. أنت أنكرت العلو وأثبتت المعية، طب آيات العلو فين؟ راحت فين؟ أنت الذي أنكرت فيلزمك الإثبات، لا تدفع كلامك بكلامي. أنت أنكرت الصفة، أنا عندي في اعتقاد أهل السنة والجماعة هذه صفة ثابتة وهذه صفة ثابتة، ولا أبحث لا في كيفية هذه ولا في كيفية تلك. والأصل في عدم البحث في الماهية عدم إدراك الذات صاحب هذه الصفات. طالما عندي ده أصل يبقى أنا غير محتاج إلى كلامك، أنت الذي جئت بجديد، اثبت ما تقوله أنت. أثبت ما قلته في العلو بآيات المعية، مع أن هذا استدلال خطأ عند علماء الأصول. فالمستدل يوجب عليه أن يستدل بنص له رابط عما يستدل به. ما جيش أتكلم على صفة العلو وأقول إن الله في كل مكان، ما الدليل؟ تقول وهو معكم أينما كنتم. قال استدلال خاطئ يا عم الشيخ، الرابط اللي بين قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وبين أن الله في كل مكان، فين الدلالة الموجودة؟ إيه اللي أرشدك في هذا النص إلى أن الله في كل مكان؟ تقول المعية، أنت تعلم معية الله عز وجل حتى تحددها؟ أنت تعلم بها؟ ناهيك أنك تتأفف وتتعفف من وجودك مع غيرك في أماكن أخرى، فكيف توجد ربك فيها وأنت تتعفف أن تكون فيها؟ إن كان ما لا يليق لك أنت تعف نفسك أن تكون فيه، فكيف تثبته لله عز وجل؟ فقولك بأن الله في كل مكان يستلزم أن يكون الله عز وجل في أماكن كثيرة جدا قد يعف الإنسان من أن يكون فيها، أنت عفيت نفسك أن تكون فيها وتركت الله عز وجل فيه، هذا محال، بل يصل في بعض الأحوال إلى الكفر البواح، كما قال بعض السلف هذا استهزاء صريح لمن قال أن الله تحت قدمي، لأن تحت قدمي مكان وتحت الأقدام عند الناس استهزاء، فهذا استهزاء بالله كفر مباح. باح لنفسه الكفر لمجرد أنه أراد أن يثبت صفة لإله هو عنده مستقذر مستهين ومستهان به. فالأصل أن لا بحث في الكيفيات ولا دفع ولا تعارض بين النصوص والآيات حتى لا يكون هناك تعارض بين آيات العلو وبين آيات المعية. وسنتكلم في مجلس غدا بشيء من الاستفاضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.